بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. نعم، هذا هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يكنى بأبي محمد، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وهو في درجة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن كلاهما من بني زهرة. ولد بعد أن فيل بعشر سنين، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. أسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهو أحد الثمانية السابقين للإسلام، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. هذا دليل على فضل أبي بكر، فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة، إسلامهم كان على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه بالخلافة، وسيأتي الوقوف عند هذه المسألة. هو أيضا من المهاجرين الأولين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وكان من كبار الصحابة الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف العصيبة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل من بني كلب، وقال له: إن فتح الله عليك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة شريفهم. فتزوج تماغط بنت الأصبر، وهو سيد القوم، فولدت له الفقيه الكبير أبا سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة قيل أن اسمه كنيته، وقيل هو عبد الله، وهو من كبار فقهاء المدينة، وعده بعض العلماء من فقهاء المدينة السبعة. نعم. قال رحمه الله: وأمه الشفاء، وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الحارث بن زهرة، كانت مهاجرة. أمه الشفاء، وقيل العلقاء على خلاف في اسمها، بنت عوف بن عوف ابن الحارث، وكانت مهاجرة، وهي ابنة ابن عم أبيه، وهاجرت مع أختها لأمها الضيزية ابنة أبي قيس، فدل على شرف نسبه رضي الله عنه من جهة أبيه ومن جهة أمه. نعم. قال رحمه الله: أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك. نعم، أسلم قديما كما تقدم، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فكانت في غزوة تبوك، كما روى هذا الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخلف وتخلفت معه. هذا من رواية المغيرة بن شعبة. قال: فلما قضى حاجته قال: أمعك ما؟ فأتيته بمطهرة، أي بما فيه، بإناء فيه ماء، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحشر عن ذراعيه، فضاق كم جبته، فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركع. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. فهذه تعد فضيلة لعبد الرحمن بن عوف أن صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى أيضا خلف أبي بكر، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من الأمة إلا هذين الصحابيين. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرض موته. نعم. قال رحمه الله: ومن ولده سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية. نعم، من ولده سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، وأمه هي أم كلثوم بنت عتبة بن شيبة، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، وأمها أم القاسم هي بنت شيبة ابن ربيعة. فهذا دليل على أيضا اختيار الصحابة رضي الله عنهم للأنساب، وكونهم يتزوجون من الأشراف، لأنهم يرون أن نجابة الأولاد يرجع إلى شرف النسب بعد توفيق الله. نعم. قال رحمه الله: ومحمد وبه كان يكنى، ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل، أمهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معير ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. نعم، من أولاده محمد وبه يكنى، ولدا في الإسلام، واشتهر بهذه الكنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي محمد وإبراهيم وحميد وإسماعيل، وهذا الدليل على اختيار الصحابة كما تقدم في بعض تراجم العشرة أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء أو بأسماء الشهداء، إبراهيم وحميد وإسماعيل، وأمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس من بني عبد مناف من المهاجرات، أي أم هؤلاء الأولاد من المهاجرات المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ولد عبد الرحمن منها. وقد روي عنهم الحديث، يعني أنهم كانوا من المحدثين الذين نقل عنهم الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية، وأمه نخيرة بنت هان بن قيصة بن مسعود بن شعبان. عروة بن عبد الرحمن بن عوف قتل بأفريقية في بعض الغزوات، وأمه بحيرة بنت هان بن قبيصة بن مسعود بن شعبان. وعروة هذا يقال أنه عروة الأكبر، وهناك عروة الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وسالم الأصغر قتل بأفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه. وسالم الأصغر أيضا في مقابل سالم الأكبر، وهذا يتكرر في أن الصحابة لربما سموا بالاسم الواحد أكثر من ابن من أبنائهم، فيقال الأصغر والأكبر. قتل بأفريقية وأمه سهلة بنت سهيل بن عمر، وهو أخو محمد بن حذيفة بن عتبة. أيضا يلاحظ اختيار الأنساب، فهؤلاء كلهم الذين يذكرون وهم أمهات لأولاد عبد الرحمن بن عوف كلهم من أشراف العرب، وكانوا يعتنون بشرف النسب خلاف ما عليه الناس اليوم، خاصة الشباب ينظرون إلى الجمال وإلى جمال المخطوبة، وقد لا ينظر إلى دينها ولا إلى نسبها، مع أن العاقل إذا نظر إلى هذا الأمر فإن الجمال لا شك أنه مطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولدينها ولحسبها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن وراء هذا ما هو أهم، وهو أن هذه الأم، هذه الزوجة، هي أم لأولادك، وهي مؤثرة في أبنائها بأخلاقها، وحتى في كما يقول العلماء في العناصر الوراثية. فإذا كانت هذه المرأة من نسب وشرف وفضل، فإن أبنائها سيأخذون من أخواله، كما يقول العرب: الولد بين أبيه وخاله، يعني إما أن يأخذ من أخواله أو من أعمامه. فهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه على المدى البعيد، فإن هذه العناصر الوراثية أثبتها الطب الآن، يعني كل ما هو موجود في الآباء فإنه ينتقل إلى الأبناء. في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أربعين في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال بعض العلماء: تجمع العناصر الوراثية في هذا المولود من آبائه إلى آدم. نعم. قال رحمه الله: وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضل بنت الأصغر الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي. وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، أيضا هنا يتكرر الأكبر في أكثر من اسم، وأمه من بني عبد الأشهر، وأبو بكر بن عبد الرحمن اشتهر بكنيته، وأبو سلمة الفقيه، وهذا من أشهر إن لم يكن هو أشهر أبناء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو الفقيه المعروف المشهور في المدينة. قال وهو عبد الله الأصغر، وهذا على خلاف هل أبو سلمة هذه كنية له واسم، أو أن هذه كنية واسمه عبد الله. وقد جاء في رواية عن الإمام مالك أنه قال إن من بعض فقهائنا من اسمه كنيته، وذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن. وأمه تماضد بنت الأصغر الكلبية من بني كلب، وهو سيد القوم الذين قاتلهم عبد الرحمن بن عوف، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة الأصغر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ذلك البركة وأنجبت هذا الابن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. ثم تزوجها بعده الزبير، ولم تبقى عنده إلا أيام ثم طلقها. نعم. قال رحمه الله: وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة. نعم، عبد الرحمن بن عبد الرحمن، هذا فيه أيضا أن الرجل قد يسمي ابنه باسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان بن الحكم، يعني يقوم على الشرطة في المدينة لمروان بن الحكم عندما كان أميرا على المدينة. قال رحمه الله: مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى عليه عثمان وسنه 72. نعم، مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المدينة، ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى عليه عثمان بن عفان وسنه 72، وقيل 75 وقيل 78. وعبد الرحمن بن عوف هناك مواطن تستحق الوقوف من سيرته رضي الله عنه، منها ما جاء في وصفه أن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا طويلا رقيق البشرة، وقد جاء في وصفه أنه أبيض مشوبا بحمرة، وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن عوف حسنا جميل الوجه أبيض مشوبا بحمرة أبيض الرأس واللحية. وكان من أخباره أنه خرج يوم أحد وأصيب بإحدى وعشرين جراحة، وكان تاجرا كثير المال، بارك الله له في ماله، كان فقيرا، فسأل عن سوق المدينة ففتح عليه بالتجارة، حتى قيل إن عبد الرحمن بن عوف لو رفع حجرة لوجد تحتها مالا. له موقف عظيم، أتي بطعام له وهو صائم فبكى، فذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد قتل حمزة رضي الله عنه فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوب، وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوب، ولقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وهو راوي حديث عشرة في الجنة، وهو الحديث المشهور في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة في الجنة. وهو الذي أدار الحوار وحكم بين الصحابة في أمر الشورى، فإن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في ستة نفر، في عثمان وعلي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف لأصحابه: اجعلوا أمركم في ثلاثة. فجعل الزبير أمره في علي، وجعل طلحة أمره في عثمان، وجعل سعد بن أبي وقاص أمره في عبد الرحمن بن عوف. فانحسر الأمر في من؟ في عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخويه: اجعلوا هذا الأمر في أحدكم وليس له من الأمر شيء، يعني هو الذي يحكم ويفصل في أمر الخليفة وليس له شيء. جاء في الرواية: فأسكت الشيخان، يعني عثمان وعلي رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعل هذا الأمر لي وليس من الأمر شيء. فقال علي: أنا أول من يرضى بذلك. ووافق عثمان، ثم أخذ على نفسه العهد أن لا يقدم إلا الأفضل. فجاء في الرواية أنه بقي ثلاث ليال لا يغمض له جفن، أي لا ينام، يستشير الناس في من يبايع بالخلافة. ثم بايع عثمان وقال: وجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. فكان له الفضل بعد توفيق الله في حسم هذه القضية العظيمة التي لربما لو وجدت الآن لربما ترتب عليها من الخلاف ما لا يعلمه إلا الله، لأن هؤلاء الستة كلهم متقاربون في الفضل، وهم من العشر المبشرين بالجنة، وكلهم صالح لأن يكون خليفة. أيضا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ينفق بسخاء على أمهات المؤمنين وعلى فقراء المسلمين، كما جاء في بعض أخباره أنه باع دارا له لعثمان ب40,000 وقسمها على فقراء بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية عن أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: إن الذي يحن عليكم بعدي فهو الصادق البار، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. كأن هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن عوف بعده يتعهد أمهات المؤمنين بالنفقة. رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.